نارها يتولاه غيرها وهي راغبة به وطالب له وطالبة من غيرها أن يصل شعرها لها. هذه هي موصولة. أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي مر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواطلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. المقصود منه المستوصلة، المقصود منه هنا المستوصلة لأنها هي الموصولة وأنها تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك فيفعل بها فتكون موصولا شعرها وصله غيرها فتكون متعقبا هذا اللعن. ومن شارك فيه إما أنه فعل الوصل بغيره أو طلب من غيره أن يفعل الوصل به كل منهما الواصلة والموصولة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها تقول سمعت أسماء قالت أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت الحصبة وانمرق شعرها وإني زوجتها أفأفضل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة لعن الله الواصلة والموصولة. أن امرأة تزوجت بنتها وأصابها مرض تلزق شعرها وتنعق فأتت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنها بأن تصل شعرها من أجل زوجها من أجل تجميل زوجها وتحسينها لزوجها تصل شعرها. قال عليه الصلاة والسلام عن الله الواصلة والموصولة عن الله الواصلة أي التي تفعل هذا بغيرها وموصولة التي يفعل غيرها بها والموصولة هو المقصود بالترجمة هنا لأنه باب الموصولة. وهذا الحديث فيه لأن الواصلة هو الموصولة الفاعلة بغيرها والذي فعل بها كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق ان عرفنا في الدرس الفائت ان مما يدخل تحت هذا اللعن مما يدخل تحت هذا المنع ما هو موجود في هذا الزمان مما يسمونه الباروكه وهو شعر صناعي يوضع على الرأس ويتدلى منه الشعر المصنع هذا أيضا داخل تحت المنع لأنه كله تدليس وتزوير. وسبق أن مر لنا حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ قطعة من شعر وضع على المنبر وخطب الناس وأنكر عليهم وجود هذا فيهم يعني في المدينة وجاء حاجا من الشام وفي طريقه إلى مكة خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتناول شعرا بيده وقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤه. في روايه اخرى وقال ان هذا هو الجوع بمعناه ان هذا تلبيس وتدليس وتظهر المراه انها ذات جمال وهذا ليس جمالا وانما هو سور وتدليس ولهذا ذكر معاذ رضي الله عنه ان في الحديث ان الانسان قال هذا هو الجوع. على هذا ان الوصل وان كان وصل شعر بشعر لان يكون اصل الشعر موجودا على راس المراه خلقه الله، ولكن يوصل به شعر اخر فيصير طويلا. ثم ايضا مثله الشعر الصناعي الذي يلبس على الرأس ويتدلى من الشعر، كل هذا داخل تحت اللعن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم مشايخ ويروي عنه بغير وصفه كثيرا، واحيانا يروي عنه بواسطه كما في هذا الحديث لانه رواه عنه بواسطه من فضل بن دكين ابو نعيم شيخ البخاري، يروي عنه كثيرا بغير واسطه مباشره، واحيانا يروي عنه بواسطه كما حديث الجماعه لانه رواه عنه بواسطه. وفيه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من الوزن او قال ان الوزن، يعني العباره التي قالها ابن عمر هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، او ان عبارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم ذكر الحديث ولعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. والمقصود من هذا الحديث المستوصله لانها هي الموصوله التي يوصل شعرها والتي تضر من غيرها ان يصل شعرها لها لان تتجمل به. وهذا الحديث او هذه الحديث يدلنا على ان المعروف عند العرب والمعروف في الاسلام ان النساء يحرصن على طول الشعر وانهن يرغبن فيه ويعتبرنهن الجمال، ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تعمل الوصل من أجل أن يحصل طول الشعر، مما يبين بأن المألوف عندهم والمرغوب عندهم طول الشعر، وأنه من الزينة والجمال الذي يتجمل به يتجمل بطول الشعر. ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تصل ووصل حرام، هذه المرأة تصل شعرها فوصل حرام، وقد لعن الواصل أو المستوصلة، يعني معناه أن هذا الشيء كان تفعله النساء أنها تضرب بطول الشعر عن طريق الوصل، هذا يدل على أن هذه هي عادة العرب وأن هذا هو المعروف. القدر الأول أن النساء يرغبن في بطول الشعر وأنهن قد يصلن إليه بطرق محرمة، وفي الوصل الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الفاعل والمفعول به الواصلة والمستوصلة. يعني قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله قوله يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا يعني انه لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الذي جاء بذلك رسول الله والله تعالى اوحى اليه بذلك، اضافته الى الله عز وجل بقول الوحي منه، والوحي منه ابتداء هو الذي يوحي بما شاء على رسله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما ما أوحى الله تعالى به إليه يبلغ عمر صلى الله عليه وسلم. إذا هناك يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكونه هو الذي بلغ، واللعن من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إقامته إلى الله له وجه، وإضافته إلى الرسول له وجه. وهنا لما قال لعن الله ثم قال يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أظهر اللعنة وبين لعن الله عز وجل لهؤلاء النسوة هو رسول الله عليه وسلم، فيكون اللعن من الله ابتداء هو الذي لعن والذي أوحى، ورسول الله عليه وسلم بلغ ما أوحى الله تعالى به إليه، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن بلعن من لعن من على ألسنة الرسل، لعن الذين كفروا من المريض على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله على ألسنة الرسل. الرسل هم الذين جاءهم الوحي من الله عز وجل وبلغوا ما أوحى الله تعالى به إليهم. وقال حدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. وشم وتبريد والتنمير. الوشم الذي عرفنا في الماضى انه يغرز في الجلد في ابره ثم يضع ماده لتغير بها لون الجلد بسبب الدم الذي ظهر واضيف اليه، يعني هذه الماده لتغير بها لون الجلد. والتنمير هو اخذ الشعر، يعني شعر الحاجب يعني يهذب ويتجمل به، يعني يؤخذ من اطرافه وجوانبه ما يحصل التجميل، هذا حرام ايضا. وكذلك التفليج، والمرأة تفلج اسنانها بمعنى تحط ما بين الثنيتين حتى يكون فيه فتحة الذي هو الفلج تتجمل به، ولهذا قال المتفلجات للحسن. المتفلجات للعلاج يكون هناك مرض أو يكون هناك تسويق فتحط هذا التسويق حتى لا يمتد حتى لا ينتشر، لأن يعني هذا ما هو، يعني هذا للعلاج للإصلاح حتى لا يجري إليه الفساد. أما الممنوع هو كان تأتي إلى جن سليم لا تعمل الحق لنادي أن يكون فيه البلد الذي هو الفرجة التي تكون بين الجنين فتجمل به النساء، وليس به مثل الوزن، ولكنه جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله من عادته احيانا انه يذكر الحديث ان لم يكن اللفظ الذي ساقه شاهدا للترجمه، الا انه في بعض طرقه فيما يدل على الترجمه، ويجعل ذلك اتفاء لكونه معلوم لكونه ورد في بعض الروايات، او هو يطلق اورده في بعض المواضع اللفظ الذي فيه ذكر الوصل. باب الواشمه. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. يعني تعمل هذا بغيرها حتى يعني يوجد يعني هذا الوشم وتدع المرأة لنفسها وقد يفعله غيرها بها. الواجمة قد تكون هي نفسها صاحبة الوشم وقد يكون غيرها. الواجمة ملعونة سواء كانت فعلت بغيرها أو فعلت بنفسها. وإن استوشم أيضا كذلك يعني ملعونة إذا طلبت من غيره أن يفعل بها ذلك وفعل غيرها بها يعني مثل واصلة ومتواصلة وخامسة ومتنمقة كلها الفاعلة ومحول بها كل ذلك حرام ومجرم من فعله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة على عين حق ونهى عن الوجه. العين حق ونهى عن الوجه. العين حق يعني خالف العين يكون يعني احد من الناس ينظر الى غيره ويحمل من اشياء الله عز وجل بسبب هذه النظره وعلى اثر هذه النظره مرض يحيط المعين الذي اصابت بالعين. فقال العين حق وعندما يكون هناك اسباب ظاهره مثل ما يكون عند الأمور المادية يعني كون هذا يضرب هذا ويجرح هذا هذا أمور مادية يعني شيء متصل بين الفاعل والمفعول لكن هذا ما في اتقاء ظاهر لكنه شيء خفي يعني ينظر نظرة خفيفة نظرة يعني فيها شيء ويخلق الله عز وجل عند هذه النظرة يهمل المرض بالمعين أو الذي يجب أن يقال بالعين. العين حق يعني قالته حق وقد الله عز وجل بكيف أخافه ثم قال ونهى عن الوشم. هذا هو محل الشيخ نهى عن الوشم فإذا قال واكرا قال أن الوشم حرام ونهى عن هذا هو محل الشيخ ونهى عن الوشم. فقد سبق أن عرفنا أن وجه إيراد الوشم أو النهي عن الوشم مع ذكر العين عينها لأنه قد يفعل أن يفعل هذا من أجل طرد العين أو من أجل يعني الشيء الذي فيه الجمال يعني قد يكون فيه شيء كثير للخلقة حتى ليس صاحب العين أو العائن في هذا الشيء الذي يحدث الشيء الذي يحدث فلا يصيبه بعينه بجماله يعني أنا قد يحصل يعني شيء من وضع العين قد يفتح الوجه قد يكون باعث عنه فقد العين قال يعني حقه وحقه عن الوجه يكون الإنسان يتخل شيئا يلتقي به العين عن طريق إحداث شيء في الخلقة وإيجاد شيء في الخلقة يلفي صاحب العين بالنظر إليه ويعني بهذا الشيء المحدث ويسأله عن الحسن والجمال الذي قد يعني يؤثر نظره إليه بإذن الله عز وجل. هذا هو ذكر الوزن الذي عن الوزن مع العلم هذا من أسباب الوزن طرد العلم عن أبي هريرة قال الله من أجل أن يجعل بين له صاحب العين بأن ينظر إليه حتى لا أن ينظر إلى الجمال أو ينظر إلى الجمال وينظر إليه نظرة يخلق الله عز وجل أن يدع ذلك العقاب أو ذلك البلاء الذي يصير أو يحصل للنعيم الذي أصابه العين. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عارف حديث منصور

أو إحداهما، ولا يكرر الإسناد والمتن إلا في مواضع نادرة جدا تبلغ في حدود الصحيح كله 20 موضوعا، إلا فإن المواضع المكررة على دخلتها وهي بالأذروف ما يخلو التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إحداهما. ما يكشف من الإسناد والمتن مكررا كله في حدود 20 موضعا من الآلاف المكررة. يعني هذا الذي تكرر فيه فائدة في البخاري. ما هو بغير فائدة بل فيه فوائد. هنا أورد الترجمة من الترجمة بعد أن أورد الواشرة أورد بعض الأحاديث، أورد حديث أبي هريرة أن عمر أوذي بامرأة تشم يعني تشم غيرها يعني وزعم الوشم بغيرها، فقال أنشدكم بالله ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبو هريرة أنا، فقال ماذا سمعت؟ قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشين ولا تستوشن. قال كما أن النبي صلى يقول لا تشين ولا تستوشن، يعني نهي للنساء. كما أن الرسول صلى يقول يعني يخاطب النساء لا تشين يعني غيرهن، ولا تستوشن تستوشن يعني فطلبنا من غيركن أن يفعل بسن ذلك، ومقصود منك التوشنة لأن هذه المتوشنة ترجمة المتوشنة لأن يعني تفضل من غيرها أن يفعل بها ذلك، لا تشنة ولا تتوشنة يعني لا تفعلنا بفعلنا الوشنة لأنفسكن ولا بغيركن، ولا تتوشنة فطلبنا من غيركن أن يفعل بكنا الوشم فإن ذلك حرام. من هذا مما أكثر عنه شيوخه الذين أكثر عنه، وبلغت الأحاديث التي رواها مسلم عن أبي وقيه بن زهير بن حرب يعني 1200 حديث رواها عن شيخه أبي وقيه بن زهير بن حرب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. إذا فيه دليل على لعن المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، فيه ذكر لعن الواشمة أو المستوشمة والفاعل هو المفعول بها، الواشمة لنفسها ولغيرها والطالبة من غيرها أن يشمها. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. الأمر بقوله وما تفرغت من قلوبك وما تفرغته فيه وجوب الأخذ بكل ما جاء في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني يتعين الأثر لمن جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الأوامر التي هي الوجود لا بد منها، والتي هي للاتباع يؤجر الإنسان ولكنه لا يفهم إذا لم يحكم فعلها. لكن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى به، لأن الله عز وجل يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فإن ما يأتي به إنما هو الوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه من الله عز وجل. باب التصاوير. باب التصاوير. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا بما مر أن البخاري رحمه الله لما حصل كتاب الميلاد ذكر أول الميلاد أن ذكر شيئا ليس من البلاد ولكنه يشارك البلاد بأنه دين، يعني مثل الخراب ومثل يعني ما يتعلق بالشعر وترتيله وما إلى ذلك، لأن هذا يعتبر من الدين. البخاري رحمه الله عقد كتاب البلاد وأتى من يشارك البلاد في الدين من الدين. وسبقا ذكرت فيما مضى أن المحدثين منهم من فعل كما فعل البخاري ياتي بكتاب اللباس ويذكر ما هو لباس وما هو مثل وما هو زينه الا مثل لباسه. اما المحدثين من ياتي بكتاب الزينه مثل النكاس ويذكر اللباس وهو اللباس يتدين به الا النكاس كتاب الزينه اذا كان لباس ولا لباس. البخاري قال كتاب الميلاد وذكر الميلاد وغير الميلاد من المغربيه. عمرو بن مسلم رحمه الله قال كتاب الميلاد والدين. يكون علينا الاخرين وهذا من اخر الناس وما هو دين وانما كل ذلك. البخاري رحمه الله لما ذكر الميلاد وذكر ما يلبس ثم ذكر ما هو دين وانما كل ذلك ذكر التصاوير. التصاوير انما ذكرت في هذا الموطن لأنها قد تكون في الثياب قد تكون في اللباس، واللباس كما هو معلوم دينا ومن أجل ذلك ذكرها هنا، ذكرها يعني في كتاب اللباس الذي هو لباس الوزير لأنها قد تكون في اللباس، لأن التصوير قد يكون في اللباس لأنه يكون في الثياب. التصوير تبين حكمها من آية وجه رضي الله للتصاوير ولأحاديث التصاوير في كتاب الميلاد. من ورد هذا الحديث حديث أبي طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يدلنا على تحريم التصوير هذه الصور وعلى كذلك أيضا اقتناء الكلاب على اقتناء الكلاب وانه لا يجوز اقتناؤها ولا يرخص الا بحدود ما ورد في الرخصه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو كلب الصيد، كلب الناشيه، كلب البحر. هذه الاشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام هي التي يرخص فيها للضروره وللحاجه. إذن فهذا الحديث يدلنا على خطورة التصاوير التي قالوها وأنها من أسباب عدم دخول الملائكة في البيوت، ومعلوم أن الملائكة يعني كلها فيه الخير فيه البركة حرمان أو اتخاذ لا يحرم دخولها لهذه الكور وهذه الكلاب التي بين عليه السلام أن الملائكة لا تدخل بين في سلم ولا كورة هذا يدل على خطورة هذا العمل وعلى أنه لا يجوز وأنه يتعين الحذر من ذلك والابتعاد من ذلك. باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار بن عوف بن نمير أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير ورأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. بعد ما ذكر التقارير وأن الملائكة لا يدخل بيتا في سلم ولا كورة ذكر عذاب المصورين وأن مسروقا دخل منزل قلنا مع مسروق في دار يسار بن نمير عن مسلم هو أبو الضحى وقال دخلنا مع مسروق في دار يسار بن نمير يسار بن نمير فرأى يعني مسروق يعني تماثيل وكور يعني في الدار في القصة الهجرة الذي في يعني في دار يسار بن نمير فقال سمعت من مسروق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون هذا يدل على يعني ان هذا من الكبائر انه من كبائر الذنوب يعني وقال ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه هم يصورون هذا يدل على ان هذا من الكبائر وان هذا عقابهم في الاخره وانهم من اشد الناس عذابا يوم القيامه لانهم يصورون الصور او يتخذون الصور التي يترتب عليها مضاهاه حق الله ويترتب عليها اتخاذ الوسائل والطرائق الى عبادتها من الله عز وجل وكذلك ايضا اتخذوا من اسبابها الفتنه بها والاشتغال بها والتلذذ بما هو محرم اذا كان ذلك المشروع الجميل فان ذلك يكون شرا على شر وبلاء على بلاء هذا الحديث يدل على خطورة هذا العمل لأنه من كبائر الذنوب وأن المصورين هم أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يوم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم لأن الذي يصور صورا في الدنيا فإنه يعذب يوم القيامة يقال له أحيوا ما خلقتم بعدين ولا يستطيع لا يمكن أن يفعل وإذا فمعناه أنه يعذب ويقول عذابه ويكتب عذابه ويكتب ويوفق ويعجز ويقال له قال بعدين أحيوا ما خلقتم هذه الصورة التي صورتموها والتي عليكم بأيديكم لتطهيرها وإخراجها يعذبون على هذا العمل يوم القيامة بأن يطلب منهم أن ينفق فيها الروح وأن يجعلوها حية وهم لا يستطيعون ذلك. وهذا يدلنا على قوة الأمر وعلى قدرة العذاب، وأن هذا هو العذاب، لأنهم يعذبونه وينصرونه وقال نحن ما خلقنا. إن رسول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أبو نصر ما كان الحروف من هذا الحديث قوله لهم أحيوا ما خلقتم يشعر بأن المنهي عنه ما كان له روح، لأن هذا هو الذي فيه الحياة الذي يعني تكون فيه الروح. يقال أحيوا ما خلقتم، أي من هذا أنه لو صور يعني جبران أو صور بحار أو صور أشجار أو صور يعني جبال أو ما إلى ذلك مما لا روح فيه أنه لا بأس لذلك، لا بأس لذلك، وإنما المنع بما كان له روح. أنه يقال وقال عن أحيوا ما خلقتم، هذا يشعر بأن المنع بما كان العروض لأنه هذا هو الذي تكون فيه الحياة. باب نقل الصور. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصانيف إلا نقضه. الصليب يعني صور الصليب، الصليب يعني صور الصليب، والصليب كما هو معلوم يعني يعبده النصارى، والنصارى هم عباد الصليب، وهم عبد عيسى الذي يدعون ويزعمون بأنه مطلوب وأنه صلب، وأن يتخذون صليبا ويصورونه ويصنعونه ويجعلونه في كنائسهم يشارك الى الصليب ويعبدونه مع الله عز وجل، وهم عباد الصليب وهم نصارى. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يدع شيء فيه كصليب الا نقضه، وذكره هنا في معظم الصور ان الصليب هو فيه صوره او يشير الى صوره، لكن يعني على وجه فيه خطورة وفي عبادة غير الله مع الله عز وجل. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلف خلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بثور بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. أنه رأى رجلا يصور في دار أو على دار، فهو الحديث عن رسول الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. يعني فلان في كذا وفلان نقع فلان ضعيف، هذا معروف بجانب الرعب. والرعب من نفسه هذا محرك لذلك المشي، وكذلك وبزرع العراقي هذا متأخر، لأن نافع الأوائق النافع تقول في زمن حاضر الحجر كما قبله. ثم بعد ذلك حديث أن أبا هريرة دخل دارا ووجد فيها مخيرا في أعلاها فلم يريها رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن أظلم ممن ذهب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة وليخلق ذرة. وأنا ليس فيه ذكر ولده عن ربه، لكن كما عرفنا عن الله وعن الحديث من مرة قريبا أخوه لي وأنا أكيده، هذا كلام الله عز وجل المعتمد به وما ترجع إليه، وهو حديث قدسي من أكاك الله ما أتيه ترجع إلى الله، هو حديث قدسي. وأول من قال أن هذا يخلق الخلق الله يجي هذا الأمر قد ترجع إلى الله وأنا ترجع إلى الله، هو حديث قدسي. كما ان ذهب يخلق قلبي ان يخلق ذره، يعني يخلق حبه بل يخلق ذره، يعني لا يستطيع ان يخلق، يعني حبه وحبه تنقع وحبه بعير اشياء جامده ولا ذره من الحيوان الصغير يقول الله نمي لا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق يعني هذا المخلوق وأن ينطق به الروح، ولا يستطيع في الدنيا ولا يستطيع في الآخرة، فإنه يعني يقال لهم ما أحلوا ما خلقتم يعذبون، فقال ما أحلوا ما خلقتم، يعني هذا الذي يوهمون يعدوه على هيئة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وما أحلوا بها خلق الله عز وجل يعذبون ويعجزون فلا يستطيعون. في هذا ما كان علي الصحابه رضي الله عنهم بيان الامه وبيان الاحاديث المعروف النهي عن المنكر، وانهم اذا راوا هذه المخالفه للسنه بدأوا احاديث، لانهم اذا راوا شيء ذكروا الاذى، واذا سئلوا عن شيء زادوا بالاذى، لان ابو هريره رضي الله عنه قال هذا حرام، يعني اتى بالحديث يدل على التعريف ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انقع الحلية. يعني لما سمع الحديث من ابن عمر المفجرين وقال فمن اراد ان يطيع ان يطيع حرته وتحليله وليفعل، يعني هذا من فعل ابي هريره رضي الله عنه، وانما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل المرفقين حتى اجرع بالعرض، يعني تجاوز منه حتى دخل بالعرض، دخل بالعرض لكن ما راح في بعيد، وانما اشرع يعني ما دخل به، إن غسل المرفقين وغسل شيء من العظم، هذا هو أفضل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قتل اليدين أنه لم لأن أكثر ما ثبت عنه أنه أسرع في العضد يعني أنه دخل في العضد ولكنه ما توكل فيها عاصر اليدين ولا توسط بهما بل أسرع بهما يعني دخل بهما. باب ما وضع من التصاوير. لا ينبغي له الذكر لا يجوز ان يباع الدم واستعماله للضروره لا لا كذا يعني الإضعاف أحد من عنده نزيف ويريد أن يعوض بذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك هو مباح حرام يقوم تقليل من اليمن.